إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. وكان خليل الظاهري يفخر بأنه ينتسب إلى السلطان الظاهر برقوق لما حكاه له أبوه عنه، فسلطان برقوق قد حكم مصر والشام 16 عاما و5 أشهر على مرتين، وقد وصلت دولة المماليك بمصر في عهده إلى أقصى اتساعها، فامتد حكمه إلى أذربيجان ومردين وسنغار. يتحدث عنه أحمد حسين في الجزء الثاني من موسوعة تاريخ مصر فيقول: خلف خزائن الدولة بعده عامرة كما لم يسبق له مثيل، فكان بها 1400 ألف دينار من الذهب، ومن الثياب وأنواع الفرو والغلال والسكر والأعسال ما تبلغ قيمته مثل هذا العدد، وخلف من الخيول 6000 فرس ومثلها من الجمال والبغال، وكان كثير الصدقات والمعروف وحبس الأوقاف على فقراء مكة والحجاج، وكان يوزع في كل سنة في أهل العلم والصلاح 200 ألف درهم و8000 إردب من القمح، ويبعث في كل سنة إلى الحجاز 3000 إردب من القمح توزع على فقراء الحرمين. ولما عمت موجة من الغلاء في مصر على أيامه كان يوزع يوميا 8000 رغيف، فلم يشعر أحد في عهده بالجوع. هل استرحت الآن؟ ماذا؟ أتحدثينني أنا يا أختاه؟ أجل، هل استرحت الآن؟ أنا لا أفهم ماذا تقصدين. لقد تسببت في أن تخاصمني صاحبتي، فأنا لم تكن لي صاحبة غيرها، والآن فأنا ذا أجلس وحدي على شاطئ البحر. ولكن يا أختاه، أنت مسؤول عن مصالحتنا. أنا في الحقيقة، فأنت الذي تسببت في خصامي. ولكن في الحقيقة، نعم، فقد كنت أمزح. ماذا؟ فلما أحرجت بسبب نظرتك إلينا ثارت في وجهي وخصمتني، وفي الحقيقة الجلوس هكذا بلا مزاح يجعل الحياة كئيبة. ألا توافقني على أن المزاح يخفف من كآبة الحياة؟ بلى يا أختاه، ولكن ليس هناك ولكن. ما دمت توافقني فعليك أن تذهب إلى صاحبتي وتجعلها تصالحني، وعليك الآن أن تعدني بذلك. حسنا، أعدك بذلك بإذن الله. هل تطاوعني مخادعا إياي؟ لماذا تقولين ذلك؟ لأنك لم تسألني عن دار صاحبتي. أنا أعرف دارها، فإن أخاها عمر هو أحد أصدقائي. أحقا تقول؟ نعم. إذن فقد تيسر الأمر كثيرا. أعدني بأن تجعل سعادا تصالحني، فالوحدة تكاد أن تصيبني بالجنون. أعدك يا أختي، أعدك. إلى أين يا شاهين؟ سأخرج في مهمة. لكنك متعب أيها الزوج الحبيب. هذه مهمة من أجل ولدنا يا أم خليل. خيرا إن شاء الله. وصل السلطان الأشرف برسباي إلى الإسكندرية، وأريد أن أكلمه في شأن ترقية خليل، فإنه شاب مجتهد يستحق أن يتقدم أقرانه جميعهم. وما الذي ستطلبه له يا شاهين؟ سأطلب له أكبر ما يمكن طلبه من السلطان. تقصد ترقيته إلى رئاسة ديوان الجند؟ بل أقصد ولاية الإسكندرية. مرحبا يا شاهين أيها الثعلب العجوز. كيف حالك يا مولاي السلطان الأشرف بارسباي؟ أنا بخير، ولكني أراك قد هرمت كثيرا. وحين جئت الى الاسكندريه كنت انوي توليتك منصبا كبيرا، لكني اراك لم تعد تتحمل المجهود الكبير. صدقت يا مولاي السلطان، لكني اعرف شابا لديه القدره على ولايه الاسكندريه وتسيير الامور على احسن ما يكون، وقد جئت اليك آملا ان تمنحه فرصه تختبر بها قدراته التي لا تحدها حدود حتى يكون احد رجالك المخلصين. من هذا الشاب الذي تتحمس له كل هذا الحماس يا شاهين؟ ولدي خليل. كم عمره؟ 24 سنة. وهل تظن ان شابا في 24 من عمره يصلح لولاية؟ لو اختبرته يا مولاي السلطان الاشرف لوجدت انني على حق في ترشيحه لمثل هذا المنصب. وفيما يعمل الان؟ كاتبا في ديوان الجند. وارجو المعذره لاني طلبت التحدث اليك على انفراد، فالامر يستدعي سريتك كما ترى. سوف اقابله اولا وبعد ذلك نرى ما يكون. اذن فقد نجح الظاهري في اقناعك بمصالحتي يا سعاد. الامر لم يكن في حاجة الى اقناع، فبالمجرد ان عرفت انك تفتقدينني سرعت بالمجيء اليك يا ريا. لماذا؟ اراني افتقدك اكثر مما تفتقدينني، فانت صديقتي الوحيدة. المهم ان تمتنعي عن احراجي امام المارة. عينه ناظرا للديوان. بل ناظرا للديوان في الاسكندرية كلها يا ام خليل، وهذه الوظيفة مؤقتة. أتعني انه لن يظل بها يا شاهين؟ لا، بل ينتقل منها بعد بضعة اشهر ليكون واليا على الاسكندرية ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ريا. سعاد، سوف اجيء مع ابي لزيارة ابيك اليوم، فهل توافقين على ذلك؟ تشرف وتؤنس انت ووالدك يا ظاهري. شكرا شكرا شكرا لك يا سعاد، شكرا. والان باذنكم صحبتك السلام. اهنئك يا سعاد. على اي شيء؟ الم تفهمي معنى كلام الظاهري؟ معناه انه سيزورنا هو والده. لماذا؟ لا ادري. كيف لا تدرين يا صاحبتي؟ ان معنى كلامه واضح تمام الوضوح. وما معناه؟ معناه انه سيذهب لخطبتك. خطبتي انا؟ بل خطبتي انا. كان وجهك وجه خير علي يا سعاد، فمنذ ان تزوجنا والخيرات تطرى وتتوالى. لا تبالغ يا خليل. لا لا انا لا ابالغ يا حبيبتي، فبعد زواجنا بثلاثة اشهر صدر امر السلطان الاشرف برسباي بتعييني واليا على الاسكندرية، ولم يمر عامان على زواجنا الا وجاء امره بنقلي الى القاهرة لاكون وزيرا له. ذلك لانك محمود السيرة ايها الزوج الحبيب، تتفانى في اداء عملك على اكمل وجه. الحمد لله، انا والله منذ تزوجتك وانا في سعادة تامة لم يقدرها الا وفاة والدي في العام الماضي رحمه الله واسكنه فسيح جناته. رحمه الله. ظهري، لم تقل لي متى سنسافر الى القاهرة؟ بعد 3 ايام ان شاء الله. ما هذا الهرج والمرض يا اخي؟ يبدو ان هناك ازمة في قصر السلطنة. وما السبب؟ لا ادري. انا اخبركم بالسبب. وهل تعرفه يا اخي؟ اجل، لقد استعفى الوزير خليل بن شاهين الظاهري من منصبه وترك الوزارة. ترك الوزارة؟ وما السبب؟ هذا هو ما لا ادري. حقا حقا يا سعاد. لقد عينني السلطان الاشرف برسباي اميرا للحج. اذا فقد انتهى غضبه عليك. ان رجال السياسة معرضون لان يغضب الحاكم عليهم. المهم حجم الغضب. كيف؟ احيانا يكون الغضب بسيطا خفيفا فلا يتعدى كلمات العتاب. نعم. وقد يكون متوسطا فيعزل السياسي من منصبه بعض الوقت ليعود بعد فترة إليه أو إلى منصب آخر كما حدث معي. نعم يا ظاهري. وقد يكون الغضب شديدا فيستبعد، بل قد يتم التنكيل به وحبسه، وقد يصل الأمر إلى القتل أحيانا. يا حفيظ. لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد عاد الطاعون إلى مصر. لقد قلت لكم إن سنة 841 هذه لن تمر على خير. متى السلطان الأشرف برسبي؟ نعم يا سعاد، ومصر كلها حزينة عليه، وبموته زادت أحزاني التي أصابتني بوفاة والدتي رحمها الله. ومن يكون السلطان من بعده؟ ولده العزيز أبو النحاس النقماق، ولكني أعتقد أن ناصية الأمور والحل والربط سيكونان في يد العلائي قائد الجند، خاصة وأن العزيز دقماق لم يبلغ 15 من عمره بعد. استبعد جكمك العلائي معظم الأمراء الأقوياء، وفي مقدمتهم خليل بن شاهين الظاهري، فقام باستصدار أمر من السلطان العزيز دقماق بتعيين الظاهري واليا على الكرك، وذلك في سنة 841 للهجرة. ثم ثار بعض الأمراء على السلطان الجديد، فقام دكمق بإخماد ثورتهم، واستغل الفرصة فخلع السلطان العزيز وقفز إلى عرش السلطنة، وكان ذلك في سنة 842 للهجرة، وأمر بنقل خليل بن شاهين الظاهري إلى قيادة الجيش في صفد. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.